أو عدد من الناس هنا ما تقبل الزيادة، ما تقبل. أما إذا زاد الثقة على ثقة مثله هنا تقبل، أو ثقة أقل منه حفظا أيضا تقبل. هذه هي زيادة الثقة إن كانت مخالفة أو غير مخالفة. نعم. لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، نعم، فهذه تقبل مطلقة. نعم، تقبل لأنها لا تعارض الروايات. نعم. لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. نعم، يعني هذا ما يضر، كما جاء في البخاري: إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جنيحه داء والآخر شفاء. زاد أبو داود، يعني زاد أحد الرواه عند أبو داود، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني إيش؟ يقدمه. هذه ما تنافي، ما تعارض، فهذه مقبولة. نعم. وإما أن تكون منافية، إما أن تكون منافية هذا الشهد، يعني تعارض، كالكفارة الآن، شخص جامع زوجته في رمضان، رجعنا إلى هذا الحديث، هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ الحديث الذي رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، وقلنا حميد كم في كتب الحديث اللي كان في الشمال؟ ثلاثة، كلهم ثقة من رجال الصحيحين، كل حميد بن عبد الرحمن عرف أنه ثقة من رجال الصحيحين، يروي عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريره عن الله عن رجل قال: هل رسول الله قال: قال وقعت على امراتي وانا صايم، قال: اعتق رقبه، قال: لا استطيع، قال: فصب شهرين متتابعين، قال: لا استطيع، قال: فاطعم 60 مسكينه، قال: لا استطيع. كل ايش؟ على الترتيب: اعتق، صم، اطعم. رواه هذا 30 رجل عن الزهري بلفظ هذا، شوف رواه 30، خالفهم مالك الامام، قال: صم أو أطعم أو اعتق على التخيير كما في الموطأ. إذن هل كفارة على الترتيب ولا على التخيير؟ هنا إيش؟ تعارض. قال ابن حزم الظاهري: أخطأ مالك، خالف السواد الأعظم 30 رجل، القصة واحدة، يعني كلكم أخطأتم إلا أنا أصبت، لكن يقول الخطيب: الخطأ على الواحد أقرب والجماعة أبعد، يبعد الجماعة كل ما أخطأ وأنت أصبت. لكن نص أيضا بدر الدين العيني في نخب الأفكار أن مالك أخطأ في هذه الرواية رحمه الله، فهذه الرواية الشاذة تكون إيش؟ تعارض الرواية يعني الأخرى، إما عارض جمع كثير من الناس كما هنا، أو عارض يعني من هو أحفظ منه أيضا هنا ما تقبل، أما إذا زاد على من مثله أو دونه هنا تقبل. نعم. بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. نعم، يعني إما نقول كفارة على الترتيب أو على التخيير، يعني يا نقبل هذه أو نقبل هذه، إذن نقبل إيش؟ الثابتة التي هي في الصحيحين اتفق عليها البخاري ومسلم. نعم. فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها. نعم، كيف الترجيح؟ يعني بالقرائن نقول رواية الترتيب رواها 30 رجل، 30 عن الزهري، لما الأخر أن حادثة حصلت مرة واحدة، مرة واحدة، فهؤلاء بل فيهم شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس بالزهري، فكيف إذن نقدم شخص واحد على 30؟ إذن نقول لا، الخطأ عليه أقرب. نعم. فيقبل الراجح ويرد المرجوح. يكون الراجح هو المحفوظ والمرجوح هو الشاذ. محفوظ أي حفظ العلماء الحديث بهذا اللفظ. نعم. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقة، وهذا قول الفقهاء، الذي قال زيادة الثقة مقبولة مطلقا هم الفقهاء والأصوليين، هم الفقهاء والأصوليون، وأخطأوا بهذا، لأن هذا لا يتماشى مع منهج أصحاب الحديث الذين لا يقبلون زيادة مطلقة ولا يردونها مطلقة، إنما تقبل عندهم على حسب القرائن والترجيحات. نعم. من غير تفصيل. نعم. ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. نعم. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. نعم. والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يعني إيش معنى كلامه؟ يعني إذا قلنا أن كل زيادة مقبولة أصبح لا يوجد عندنا حديث شاذ. إيش حديث شاذ؟ مخافة المقبول منه أولى منه. فإذا قلنا كل زيادة مقبولة أصبح ليس هناك شاذ، فقال هذا الكلام ليس بصحيح. وصح ما عليه أصحاب الحديث أن زيادة قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، هكذا أصحاب الحديث. نعم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، يعني ما يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا، إنما يرجحون بالقرائن، رواية الأكثر تقدم، رواية الأحفظ تقدم، وهكذا. نعم. ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، يعني ما قال أحد من العلماء زيادة الثقة مقبولة هكذا. إذا وجد مثلا وجد البخاري قال زيادة الثقة مقبولة، يعني في هذا الموضع فقط، يعني أنا إيش أرجح في هذا الموضع، هكذا قال ابن رجب الحنبلي. نعم. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. نعم. فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. يعني هذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن أصحاب المذاهب قد ينسبون الإمام ما ليس له، فيكون إيش من قولهم وليس من قول الإمام. هنا الشافعية خالفوا منهج الشافعي في زيادة الثقة، الإمام الشافعي ما قبلها مطلقا وهؤلاء قبلوها مطلقا. نعم. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله سبحانه أعلم. فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير إما أحفظ منه كسالم، أحفظ الناس في أبيه، قدمت رواية سالم على رواية علي الأزدي، صلاة الليل مثنى ونش قال صلاة الليل والنهار لا نقدم رواية سالم، أحفظ منهم، أو أكثر عددا كرواية الثلاثين اللي نش رووا الكفارة على الترتيب ومالك خالف وقال إيش على التخير. نعم. أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. فالراجح يقال له المحفوظ إيش معناه؟ يعني أن العلماء حفظوا الحديث بهذا اللفظ فسمي إيش المحفوظ، أي حفظوه بهذا اللفظ. نعم. ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. والشاذ من نوع ضعيف جدا، يعني أبدا ما يتقوى، الشاذ أبدا شاذ دائما ضعيف ما يتقوى. نعم. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولاه وأعتقه الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، يعني وجود ابن عباس، وجود ابن عباس، فالزيادة قد تكون راوي وقد تكون كلمة في الحديث. نعم. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه. يعني ما قبله قول حماد، ما قبله. نعم. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. هذا هو تعريف الشاذ، هو أفضل تعريف، تعريف ابن حجر للشاذ، هو رواية مخالفة المقبول. المقبول يشمل الثقة والصدوق، الثقة والصدوق. مخالفة المقبول من هو أولى منه عددا أو حفظا. لماذا قلنا يا أخوة هذا أفضل تعريف؟ لأننا إذا قلنا بقول الشافعي وغيره أن الشاذ مخالفة الثقة للثقات، طيب الصدوق إذا خالف ما يسمى حديثه؟ لكن إذا قلنا المقبول يشمل الثقة والصدوق. نعم. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نعم، هذا صحيح، هو من أنفس التعريف. نعم. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. نعم. لكن لو كان الذي خالف ضعيف، ضعيف خالف ثقة أو ثقات، يسمى منكر. يعني العلماء استنكروا هذه الرواية، وذكر الرواية هي إيش؟ المعروفة عندهم. المعروف يعني عرف العلماء، يعرف هذا، يعني يعرفون هذه الرواية واستنكروا هذه الرواية. نعم. إذا ثقة خالف ثقات يكون صدوق، خالف ثقات يكون إيش؟ شاذ، والآخر محفوظ. ضعيف خالف ثقة أو خالف ثقات يكون منكر، وذاك يكون إيش؟ معروف. نعم. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. نعم. يعني ليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل ضعيف، فأصبح الحديث منكر. والمعروف أنهم من قول الصحابة، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. نعم. يعني هم يشتبهان في تشابه من باب المخالفة، وفي عدم تشابه أنه هذا ثقة أو صدوق يخالف الثقات، وهذا ضعيف يخالف الثقات. يعني هم يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في المخالفة ويفترقان في العدالة. نعم. بالضبط. نعم. لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة، وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما، والله أعلم. نعم. قد غفل من سوى بينهما، من سوى، قال أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد. نعم. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره، فهو المتابع بكسر الموحدة. والمتابعة على مراتب. نعم. عندنا الشواهد والمتابعات، وعندنا الاعتبار. الاعتبار لفظ عام، الاعتبار. الآن إذا سمعت حديث عن عثمان بن عفان عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، رواه أبو داود وغيره، كان يخلي حيطه في الوضوء. أردت أن تبحث عن هذا الحديث، من رواه من الصحابة، ما صحته، هذا البحث يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. إذن ما هو الاعتبار؟ هو تتبع الطرق، كما قال الصنعاني: تتبع الطرق الذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. فتتبع الطرق هو يسمى الاعتبار. أثناء البحث وجدت أن الحديث رواه أيضا عمار بن ياسر، هذا يسمى شاهد، يسمى شاهد. رواه أنس يسمى شاهد. إذن إذا كان الحديث رواه صحابي وصحابي آخر يسمى شاهد، أما دون الصحابة يسمى المتابعات، المتابعات. نعم. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. التامة مثلا حديث رواه أبو داود ورواه الترمذي نفس عن شيخ أبو داود، أبو داود رواه عن شيخ مسدد والترمذي رواه إيش عن مسدد، هذا يسمى تامة، يعني حصلت للإمام نفسه، لكن لو حصلت فوق يسمى ناقصة. نعم. وإن حصلت لشيخه فهو فمن فوقه فهي القاصرة. نعم، يعني الناقصة، قاصرة وناقصة. نعم. ويستفاد منه التقوية. نعم، هذا الفائدة من متابعات التقوية، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تقويها. نعم. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. القعنبي تلميذ مالك، من تلميذ مالك ورواة الموطأ. نعم. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهو متابعة التامة. نعم، حصلت للشافعي. نعم. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كان تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. يعني أن المتابعة قد تكون باللفظ قد تكون إيش بالمعنى، والفائدة منها تقوية الحديث إذا كان ضعف يسيرا. نعم. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذن الشاهدين يكون في الصحابة، الشاهد في الصحابة، والمتابعات دون الصحابة. نعم. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، يعني فهذا باللفظ، يعني ابن عباس وابن عمر سواء، هذا يسمى الشاهد. الترمذي أحيانا يقول وفي الباب عن فلان وفلان، يعني شواهد. نعم. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة 30. نعم. إذن إخوة، الشواهد والمتابعات إن كان الحديث فيه ضعف يسير يتقوى، أتذكر إحداهما فذكر إحداهما الأخرى، أما كان حديث صحيح بالمتابعات والشواهد يزداد قوة على قوته، قال شد أجرك بأخيك، أيش تزداد قوة على قوة. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. لكن هذا الذي استغر عليه الاصطلاح ما ذكره ابن حجر رحمه الله الآن. نعم. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. الأمر فيه سهل، وجد هذا في كلام النووي وغيره، لكن الذي استغر عليه الأمر ما عليه ابن حجر في النسخة، أن الشاهد خاص بالصحابي والتابع دون الصحابي. نعم. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. هذا الاعتبار. إذن ما هو الاعتبار؟ هو البحث عن طرق الحديث، تتبع الطرق يسمى الاعتبار. أثناء الاعتبار تجد الشواهد وتجد المتابعات. نعم. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك. نعم، يعني أن الاعتبار ليس نوع مستقل. لا، ليس نوع مستقل، إنما الاعتبار أصل يندرج تحته المتابعات والشواهد. ليس الاعتبار والشاهد والمتابع يختلفون، لا، إنما الاعتبار أصل تحته الشاهد وتحته المتابع. نعم. بل هو هيئة التوصل إليهما. نعم، يعني هو أصل. كيف نصل إلى الشواهد والمتابعات؟ عن طريق إيش؟ الاعتبار. نعم. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمية باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. نعم، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً.